الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق. بسم الله الرحمن الرحيم. إحكام آية النجم. زعم المفتون أن آية النجم منسوخة بآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا رجل اسمه محمد بالحنفي البعصاني في لالي، لما بدأت الدعوة في أرفود في تفيلالت واستمع الناس وقبلوها وصاروا يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا وكتب إليهم استنكروا اتباعهم لسنة الرسول، ويقول عملتم منكرا عظيما وخالفتم أصرتم مذهبا خامسا وخالفتم المذهب وخالفتم علماء وخالفتم كذا. فمن جملة الضلالات التي ذكرها في كتابه الذي رد علي فيها وبعثه إلى ثلاثة بلدان هو أن قوله تعالى وألس الإنسان إلى ما سعى، هذه منسوخة، يعني الإنسان ما له إلا ما عمل، ما عمله أبوه أو عمه أو أخوه لا ينفعه أبدا إلا فيما بين الرسول مثل صدقة ومثل الدعاء، هذا عام. وأما صلاتي أنا لا تنفع أبي أبدا، وصلاة أبي لا تنفعني إلا إذا دعوت له فيها في السجود وكان موحدا لله متبع للرسول تنفعه، أما باش أصلي عنه أو يصلي عني لا يمكن أبدا. وكذلك الزكاة وكذلك جميع الواجبات إلا ما سنه، وكذلك الحج. النبي يعني أخبرنا بأن الولد إذا حج عن أبيه الله تعالى يقبله، وكذلك الأخ. أصل وليس للإنسان إلا ما سعى، ليس يكتب الله الثواب الأجر لرجل بسعي رجل آخر أو امرأة بسعي امرأة أخرى أبدا لنفس عنف، إلا الذي استثناه وهو الدعاء والصدقة والحج للقريب لا بالدراهم. طيب قالك وهذه من سخان نسختها والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، معناها اللي آمنوا بالله وتبعهم ولادهم بالإيمان الله تعالى الحقهم بدرجة آبائهم وما ينقصهم من عمل من أجر عملهم شيء. في الأخ أصل وليس للإنسان إلا ما سعى، ليس يكتب الله الثواب الأجر لرجل بسعي رجل آخر أو امرأة بسعي امرأة أخرى أبدا لنفس عنف، إلا الذي استثناه وهو الدعاء والصدقة والحج للقريب لا بالدراهم. طيب قالك وهذه من سخان نسختها والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، معناها اللي آمنوا بالله وتبعهم ولادهم بالإيمان الله تعالى الحقهم بدرجة آبائهم وما ينقصهم من عمل من أجر عملهم شيء. وهذه ما هي من سخة أبدا، لأن سمعتم في الأول ابن كثير رحمه الله قال إن الشافعي ومالك يعني أخذ منها أنه لا يقرأ القرآن على الأموات ولا ينفعهم، لا تنفع قراءة أحد قراءة أحد آخر، وبعد الميت القراءة على الميت بدعة. وقال ابن مالك حتى عند الاحتضار بدعة ووقت صدقة، فإن الحديث المروي اقرأ على موتاكم ياسين فإنه حديث ضعيف جدا باتفاق علماء الحديث. وقد رأيت أن الشافعي رحمه الله احتج بآية النجم على عدم وصول ثواب قراءة القرآن للأموات. أيه ولو كانت منسوخة ما يحتج بها الإمام الشافعي رحمه الله ولا يحتج بها الإمام مالك. والإمامان ابن جرير الطبري وابن كثير يريانها محكمة. محكمة بلا شك. والسيوطي محكمة ضد المنسوخة. والسيوطي في الإتقان قد عد الآيات التي صح أنها منسوخة. أيه. ولم يعد هذه الآية هذه منها. السيوطي رحمه الله عنده كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، وعد فيه كل آيات المنسوخة لنسختها آية أخرى، وما عد هذه أبدا. وقد تقدم عنه أنه نقل احتجاج الشافعي منها. أيه. ونقل احتجاج الشافعي على عدم قراءة على الأموات منها. وبذلك تعلم بطلان ما ادعاه المفتون. ثم إنها خبر، والخبر والنسخ لا يقع في الأخبار. والنسخ لا يقع في الأخبار، النسخ إنما يقع في الأوامر والنواهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم من زيارة القبور فزوروها. لأن هذه زوروها نهاهم عن زيارة القبور ثم أباحها لهم، فهذا هذا أوامر. وأما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء لا يكون أو هذا يكون، فلا يمكن ينسخ أبدا، إن هذا نسخه تكذيب، كذب. النبي لا يمكن يخبر بشيء الذي هو ما كانش أبدا ثم يقول له هذا لم يكن أبدا. ولكن افعلوا كذا، مثلا يسألونك عن خبر المشير، قل فيه ما إثم كبير ونفع للناس، هذه منسوخة. نسخت آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا أمر، هذا الأمر هو ليكون ناسخ. ثم هذا الأمر يعني حرمت الخمر في أوقات صلاة فقط، وذلك نزل قوله تعالى: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا عمل الشيطان، تركوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع لكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والقمار. لا تشربوا خمر، لا تعملوا قمار، واصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا رب. فهذا هو النسخ، يكون أمر لا خبرا، الخبر لا يقع فيه نسخ أبدا. بل الله احتج بها على الذي تولى، أي أعرض عن الإسلام وأعطى قليلا وأكدى، أي منع العطاء. قيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل غيره، وذلك دليل قاطع على أنها محكمة. والعجب من هذا المبتدع كيف يعيب على أهل مسجد أرفود عملهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله منكرا بلا حجة إلا مخالفة مذهب مالك، ثم يخالفه هو في أمور تقدم ذكرها. هذا أهل أرفود لما صلوا صلاة رسول الله، هذه الصلاة مخالفة لمذهب مالك وهو منكر وقد كذب. ليس عندنا مذهب خلافه منكر لمذهب الرسول وحده، كل واحد يصيب ويخطئ، كما قال مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فإذا وجدتم كلام مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به، فاطرحوا كلامي وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الشافعي وأحمد وكل الأئمة، وحاشاهم أن يقولوا خذوا كلامنا وتركوا كلام الرسول، حاشا، هذا كفر بالله، حاشا. ومن جملة ما قال، سمعتم أن عمر رضي الله عنه ردت عليه امرأة لما هو يعني بغي يحدد المهور، يحدد الصداق ب400 درهم، وقال لي زاد عليها أعاقبه. لما كمل نزل من برجة امرأة، قلت يا أمن الله، وما تقول في قوله تعالى: أو آتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ الله تعالى يقول: حتى إذا أعطيت المرأة 10,000 جنيه ذهب، 10,000 الويجة ذهب، لا تأخذ منها شيء. فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. إذا كان عمر يخطئ، لماذا مالك ما يخطئ؟ لماذا الشافعي لا يخطئ؟ غير الرسول وحده لا يخطئ في أمور الدين فقط. ومن جملة ما خالف فيه مذهب مالك القول بصحة النيابة، القول بصحة النيابة في الحج والصوم، ولو ذهبنا نحصي تناقضه لضاق بنا المجال، فنقتصر على هذا القدر منشدين: إن عادت العقرب عدنا لها، وكانت النعل لها حاضرة.